قل ما حكم الأذان والإقامة في أذني الطفل مثل ما أخبرناكم الحديث الوارد فيها ضعيف فلا يشرع لا الأذان ولا الإقامة. يقول هل يجوز نسمي ولدي قيس؟ ما في بس قيس مو محظور. يقول ما حكم من صاد صيده ولم يقتله محرم؟ ما يجوز. المسلم قال ولا ينفر صيدها صيدها رميها إخافتها تنفيرها كله محرم. يقول هل يحنك الوالد ولده؟ لا مثل ما أخبرناكم التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدل لذلك أن الصحابة لم يفعلوا التحنيك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز الغسل عن وضوء إذا كان الغسل غير واجب؟ ما توصل بعض العلماء يرون لا يجوز إذا كان الغسل واجبا مثل ما ذكر. إذا كان الغسل غير واجب فبعض أهل العلم مثل يوم الجمعة فبعض أهل العلم يرى أنه لا بد من الوضوء ولا يجزى عن ذلك. وكذلك بعض أهل العلم يرى أن الغسل يوم الجمعة لأنه مستحب إذا قلنا على الاستحباب لا يجزى عن جنابة إذا لم ينوي رفع الجنابة. يقول ما حكم إجابة من سأل بوجه الله وهل يثم لم يجب وهو قادر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بوجه الله إلى الجنة. لكن الحديث ضعيف. لكن الحديث الآخر من سأل بالله فأعطوه. فمن سأل بالله فيعطى بشرط ألا يكون على المعطي ضررا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. يقول هل يحلق شعر الأنثى الذي ولدتها به؟ لا الأنثى لا يمس شعرها منذ ولادتها لا يحلق يعني لا يمس بالحلق منذ ولادتها حتى تموت يقص من شعرها. نعم في صحيح مسلم كان شعر عائشة رضي الله عنها إلى الوفرة الوفرة ما بين الأذن إلى الكتف رضي الله عنها وارضاها. يقول ما حكم قول ورب القرآن؟ لا ما يجوز رب القرآن ورب المصحف ما يجوز. ابن عباس قال ما القرآن منه من القرآن صفة اللي هو الكلام صفة من صفات الله. يقول من ولد له مولود وعاش أكثر من نصف سنة ولم يعاق عنه ثم مات الموت بعد ذلك ومضى موت أكثر من سنة فلا يجوز أن يعاق عنه بعد ذلك؟ نعم يعاق حتى لو مات. وأيضا المولود إذا دخل في الشهر الخامس ومات يعني إذا خرج ميت من بطن أمه وعمره 6 أشهر أو 7 أشهر أو 8 أشهر السنة أن يعاق عنه ويسمى. فإذا تبين في خلق إنسان يعني بعد 5 أشهر تنفخ فيه الروح فيكون له حرمته من الإنسانية كما في حديث ابن مسعود فيعاق عنه ويسمى. ولا يشترط أن يخرج بعد 9 أشهر من بطن أمه. فلو خرج وهو ميت بعد تمام 4 أشهر فإنه يعاق عنه ويسمى لأنه يعتبر كأنه ولد كبيرا. يقول هل يجوز السعي للنافلة استدلام يقول المطوع خيرا؟ لا لا يشرع السعي بتطوع بل هذا من بدع لم يرد السعي تطوعا بذلك وإنما الوارد النافلة إنما الوارد الطواف. والنووي رحمه الله قال ويكره السعي تطوعا ما ورد. يقول هل يسن كحل العين بالإثمد وما حكم كحول العين الصناعية؟ لم يرد حديث صحيح في الكحل ما ورد عن مسلم أنه اكتحل أو أمر بالكحل كل حديث الواردة في الكحل ضعيفة. لكن من باب الطب مثلا لو شخص يريد أن يكتحل خاصة بالإثمد وظهرت الفائدة مثلا منه أنه يجر البصر وهذا الإثمد ما فيه غشش ولا ضرر العين فما في بأس من باب العناية بالجسد. يقول هل يجب الجهر والصلوات الجهرية إذا كان أحد يتأذى يشوش؟ هذا يقصد إذا فاتت الصلاة فمراد الشخص أن يرفع الصلاة فلا يرفع إذا كان يحصل أنه يشوش صوته. يقول هل يجوز البقر عن الذكاء والأنثى بدل من الشهر؟ لا مثل ما أخبرناكم خاص العقيقة خاصة شهر. يقول ما حكم الدعاء بالصفة من صفات الله؟ لا، التوسل المشروع، التوسل مثل ما قال مثلا أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. أيوة، فيتوسل. ومثل قال، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام يا حي قيوم برحمتك أستغيث. توسل بس، وما دعاء الصفة ما يجوز. شيخ الإسلام يقول فرد عن المنطقيين يقول دعاء الصفة كفر. يعني مثلا لو قال شخص يا رحمة أغيثيني ما يجوز، الكفر. لكن تقول برحمتك يا رب أغثني، بكرمك يا رب أعطني، وهكذا توسل بالصفة ما في بأس. يقول هدية لشاة وجاء لمولود فيجوز لي ذبحه عقيق، ومع العلم أنه مقتدر ما في بأس. إذا أهدي للشخص شيئا فإنه يتملكه يصنع به ما شاء. أما قول من قال أن الهدية لا تهدى، هذا قول باطل وقول عامة. فلو أعطاك شخص هدية لك أن تبيعها، لك أن تهديها، لك أن تستخدمها، تفعل بها ما شئت كأنك اشتريتها. فالهدية نوع من أنواع التملك. يقول ما حكم كتابة صابة لكتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن نطق بها كاملة، وذلك يكون كتابة سريعة. السيوطي ذكر بأنه قال أول من كتب صاد بعد ذكر النبي عليه السلام قال قطعت يده، فما يشرع كتابة صاد. يقول لي صح نجمع الناس العشاء في العقيقة، وكيف التقسيم؟ في بس تجمعهم، توزع الهدية العقيقة، تفعل بها ما شئت، المراد الذبح. يقول ركب معي رجل في السيارة فأوصلته فترك كتاب في السيارة، فوجدت على كتاب رقم جوال اتصلت به فقال ليس لي كتاب، ماذا فكتاب يجوز الاستخدام؟ ما في بس، هذا ما أعرض عنه ما في بس. يقول ليس في القاعدة تغيرت أحد الأمور هذه من لون أو طعم أو طائف أنه نجس، وكيف إذا كان الماء كثير وشرب من الكلب فتغير طعمه أو ليس نجس؟ فإذا كان كثير ما يتغير طعمه بشرب الكلب له، ما يتغير لا طعمه الماء كثير. يقول إذا مس الكلب ثوب أحد بشعره هل يغسله 7 مرات؟ لا، فقط اللعاب. يقول وإذا كان مع لعابه هل يغسل الثوب 7 مرات؟ يعني قصده إذا لمس الثوب اللسان هل يغسل 7 مرات؟ لا، لأن الثوب ما يستخدم يعني في الأكل أو الشرب نحو ذلك، وإنما الإناء. نعم. يقول حجة استعمال مستزيل غير التراب لغسل الإناء الذي يلغى فيه الكلب مثل ما أخبركم، الحكمة تعبدية فيقتصر على ذلك. يقول هل يشمل الكلب السباع كالأسد والنمر والفهد؟ حديث اللهم سلط عليه كلب من كلابك وسلط عليه أسدا، لا، لا يشمله من ناحية الولوغ في الإناء. فالأسد والنمر لو ولغ والفهد لو ولغ في إناء لا يجوز أكله، اللي هو النمر والأسد، لأنه ذو ناب، فيجعل حكمه من أحكام الخنزير وغيره من أحكام الأشياء النجسة. والأصل أن القط معها، لكن أتى الاستثناء فيها. فلو مثلا أسد أو نمر أو فهد بال على ثوب، فالثوب نجس يغسل. يقول جت شرة في حوض ماء فهل ينجس هذا الحوض أم لا، وهل يجوز أن تطهر منه؟ إذا كان حية ما تنجس، وإذا كانت ميتة وتغيرت أحد أوصاف الثلاثة الماء فنعم. يقول كيف يجمع بين ما جاء في هذا الحديث ولهنا بالتراب ما جاء عند مسلم وعفروه الثامنة بالتراب؟ وعفروه الثامنة بالتراب يعني عدد الغسلات 8، تجعل الأولى منها بالتراب، أولى بالتراب، والبقية 7 غسلات بالماء. يعني وعفروه بالثامنة بالتراب يعني اغسلوه 7، يعني اغسلوه 8، واحدة منها بالتراب، أين تكون؟ هي الأولى، فكانت الغسلات 8، كذا من الحديث. يقول هرة في زمنها تعيش في أمكنة النفايات، والنفايات نجس ولا تكون هرة نجس؟ لا، لكن لو كانت تأكل النجسات فقط، أكل النجسات دائما باستمرار، فحكم حكم الجلالة، لكنت باستمرار كيف حكم حكم الجلالة؟ يعني تجعل ثلاثة أيام حتى تطهر. يقول هل بول وروث الهرة نجس أم طاهر؟ لا نجس غير ما أكل اللحم. يقول ما هو الدليل؟ الإنسان أكرم منها كذا، أكرم من الهرة، ما حكم بوله؟ نجس، وروث وفائط الإنسان نجس، باب أولى غير ما أكل اللحم، كذلك الحيوان غير ما أكل اللحم. يقول هل يجوز أكل لحم الخيل؟ على الصحيح نعم. يقول ما معنى بورقه؟ يعني بالفضة، يعني إذا حلق شعر الذكر يتصدق بوزنه فضة، يعني مثلا حلق شعر الطفل كم وزنه؟ 10 جرامات. 10 جرامات كم تساوي بالفضة؟ مثلا تساوي 10 ريال، 5 ريال، نخش 5 ريال. يقول إذا كانت الهرة معروف بأكل ميتة فليجوز الأكل من الطعام الذي أكلت منه؟ ما في بس هي تأكل ميتة، لكن إذا كانت نجاسة فحكم حكم الجلالة. أقول بلغ دين طفل 2 شهر ولكن لم نذبح له شاة، فما حكمه؟ اذبح شاة الآن، اذبح ما في بأس، السنة القادمة تذبح لأنه يبقى في الذمة. يقول ما حكم ما لحس الكلب لسانا بدل إنسان أو ثوبه ليغسله 7؟ مثل ما أخبرناكم، إذا كان الشخص يستخدم في الإناء في الطعام في غسل 7، أما في الجسد ما يشرى غسل التراب. إذا كان الشخص يريد أن يشرب في يده نقول حكم حكم الإناء. يقول هل الكلب نجس جميع بدنه أو نجس خاصة باللسان؟ لا جميع بدنه، يعني عرق الكلب نجس، وعرق الحمار بعض أهل العلم يرى نجاسة بعض أهل العلم يرى طهوريته. هو الراجح أن المسلم كان يركب الحمار ثم يصلي، فعرقه طاهر يعني الحمار، الاستثناء في ذلك. ولا الأصل كل محرم الأكل نجس إلا ما ورد فيه النصوص بالاستثناء، مثل الهرة الحمار وهكذا. أما إذا كان غير مأكل اللحم الهرة فما دون، فلو وقعت نجاسة على الثوب وغيرها فما نقول بنجاسته. يقول ما حكم الكلاب التي أذن الشارع باتخاذها؟ هل يغسل ما ولغت فيه 7 مرات أم لا؟ المأذون باتخاذها 3، زرع حرث ماشي، وكلها تأخذ العموم كما سبقكم. إذا ولغ الكلب، يقول نصحني أحد الأخوة بأن أجعل لي قراءة فردية الكتب المختصرة أولا ثم المطولة، نصحنا يبدأ الفقه بكشف المخدرات، فما رأيكم؟ هذه القراءة خارج الدروس. نحن ننصحك بحفظ المتون مثل متون يحفظونها الطلاب الآن، تحفظ ويسمع شرحها، هذا أفضل. كشف المخدرات مختصر وزاد المستقنع عام. يقول ما هو أفضل كتاب تخريج البلوغ ومرام وذلك كذا تعددها؟ في الغالب ما تختلف النسخ، في الغالب ما في اختلاف بينها في بلوغ المرام، لأن حديث محددة ومحصورة، والمصنف يعني رتبت الكتابة أبواب أبواب أبواب، فيقل تقديم الحديث على حديث أو حذف حديث، لكن ينظر الشخص الطبعة اللي تناسبه في الحفظ فيحفظها. أنا رأيت ما في اختلاف، يعني شيء يذكر بين النسخ متقاربا. يقول هل الكلب نجس العين أو اللعاب فقط؟ الكلب نجس لعابه وبدن جميعا. يقول هل يجوز أكل الحصان والحمار؟ وهل في نص الحصان؟ نعم في الخيل في صحيح البخاري ومسلم، أما الحمار مثل ما قال الله لتركبوها وزينة فقط.